بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب بالشيخ الصدوق عليه الرحمة، باب ذكر من شاهد القائم عليه السلام ورآه وكلمه، الحديث رقم 8. قال طبعا أنا معهم أروي لك بالسند المتصل عن مشايخي في الإجازة إلى شيخ الصدوق، قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه ثقة، قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد من الكتب المشهورة والمعتبرة، عن محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه. هذا الحديث يعتبر من أحاديث السند العالي وقرب الإسناد، يعني يرويه بثلاث وسائط كما في الكافي أحاديث تسمى ثلاثيات الكافي، هذا من الثلاثيات. حدثنا محمد بن موسى المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه الذي هو السفير الثاني من سفراء الإمام الحجة والنواب الخواص، قال سمعته يقول والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. في هذا الحديث دلالة واضحة لا فقط على ولادة الإمام عليه السلام وإنما أيضا على استمرار وجوده وأنه يحضر سلام الله عليه في موسم الحج كل سنة. هذا حديث صحيح من السند الصحيح الأعلى باصطلاحهم. الحديث الثاني بنفس السياق هم نقرأ، ولو أن عادتنا نفوض حديث واحد لكن مقتصر هو الحديث التاسع بعده مباشرة، قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه نفس السند، فقلت له أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول اللهم انجزني ما وعدتني. هم هذا حديث صحيح دل على وجود الإمام واستمرار حياته سلام الله عليه. حديث الثالث رقم 10 هم بنفس السند، حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه من مشايخ إجازة الصدوق وثقة، قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال سمعت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه يقول رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار، عند الركن المستجار، متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول اللهم انتقم لي من أعدائي. لا تقول هذا الرواية واللي قبلها رواية واحدة، هني فيها تفصيل. الأولى يسأل أرأيت صاحب هذا الأم؟ فقال نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام، يعني في المسجد الحرام، يقول اللهم انجز لي ما وعدتني. أما هذا الحديث الآخر هو يقول سمعت العمري محمد بن عثمان العمري هو يقول رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة بهذه الخصوصية، عند الكعبة عند المستجار، ودعاؤه أيضا غير الدعاء الأول، هنا قال اللهم انجز لي ما وعدتني، هنا قال اللهم انتقم لي من أعدائي، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الصحيحة السند الدالة على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه وعلى استمرار حياته وأنه يعيش بدمه ولحمه على وجه هذه الأرض وعلى وجه هذه البسيطة. نرجع إلى بداية الحكمة للسيد الأجل العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، ونحن في المرحلة الرابعة في الوجوب والإمكان والامتناع. تكلمنا في الفصل الثالث عن هذا العنوان: واجب الوجود ماهيته إنيته. وقلنا الماهية تارة بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ما هو، وتارة بالمعنى الأعم بمعنى الوجود. ماهيته إنيته يعني وجوده عين ذاته الأحدية. هذا عبارة خوش عبارة ترى، وجوده عين ذاته الأحدية جل جلاله. بينما أنت أيها الممكن أنا والآخرين عالم الإمكان، وجودنا ليس عين الذات، وإنما وجود الممكن زائد على ذاته، مفاض على ذاته. الماهية هي قالب الوجود، ظهور الوجود، حد الوجود. قلنا في بحث سابق في المرحلة الأولى أنه شنو فيما يتخصص به الوجود. واحد يتخصص بنفس حقيقته الطاردة للعدم، حقيقة الوجود طرد العدم. اثنين يتخصص بخصوصيات المراتب اللي مثل الأعداد، اللي هذه المراتب غير خارجة عن حقيقتي. ثلاثة محل الشاهد، يتخصص أي يتشخص الوجود شنو بإضافته إلى الماهيات. صح لو لا؟ إن الوجود عارض المهية، سميناه الوجود المقيد. ليش وجود مقيد؟ لأنه ممكن، وكل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهية. فهنا الباري تعالى وجوده عين ذاته، كما نقول صفاته أيضا عين ذاته العينية، صفاته الذاتية كالعلم والقدرة والحياة عين ذاته. بينما بالنسبة إلى الممكن، الوجود زائد على ذاته، أنت تفترض له ماهية، صح لو لا؟ ولكن لا ماهية قبل الجعل، لا ماهية قبل الجعل. وبناء على أصالة الوجود، فالمجعول هو الوجود، الأثر الذي تضعه العلة في المعلول، ليس الماهية، وليس صيروة الماهية وجودا، وإنما نفس الوجود، الوجود المفاض، الوجود المعلول. نعم تلزمه الماهية لكونه ممكنا، لكونه محدودا، والماهية هي حد الوجود الممكن. فهل الآن صار تقريبا هم معنى العنوان أكثر وضوحا؟ ماهيته إنيته يعني وجوده عين ذاته، الإنية تأكد الوجود، شدة الوجود، ومرجعها إلى إطلاق ذاته الأحدية، وإلى كون ذاته ذاتا مطلقة لا حد لها. ولو أردنا أن نضع لها حد نقول حده تبارك وتعالى أنه لا حد له كمالا وقدرة وحياة. وهذا معنى الواحد الحقيقي، أنه واحد من كل جهة، وجود لا إمكان فيه، أو وجود لا عدم فيه، وجوب لا إمكان فيه، نور لا ظلام فيه، علم لا جهل فيه، وهكذا حسب ما ورد في الأحاديث المأثورة عن الأئمة عليهم السلام. تراجع في أصول الكافي في توحيد الصدوق. ولذلك قال السيد رحمه الله، نرجع للعبارة: وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب، كاشف عن كون وجوده بحتا، يعني صرف الوجود، بحت الوجود، محض الوجود. بينما أنت مو محض الوجود، عالم الإمكان ليس محض الوجود. سبب أن الوجود زائد على ذاته، الوجود مفاض على هذا القالب المفترض اللي نسميه الماهية، صح لو لا؟ ولذلك هناك مغايرة بين الوجود والماهية. نعم، واتحدا هوية، اتحاد الأمر الحقيقي أي الوجود المفاض مع الأمر الاعتباري الانتزاعي. فعلى هذا الأساس الوجود المحض ومحض الوجود، والوجود الصرف وصرف الوجود، هو وجود الواجب تبارك وتعالى، الذات الأحدية، أحدي الذات، أحدي المعنى. وراح يمر علينا أنه على هذا الأساس يقول الفلاسفة واجب الوجود بذاته هو واجب من جميع جهاته، ليس فيه حيثية إمكان أو فقدان أو حالة منتظرة، هو الوجود كله علما قدرة حياة إلى آخره. بس الآن بهاي العبارة كاشف عن كون وجوده بحتا في غاية الشدة، طبعا هذا من ضيق الخناق من ضيق التعبير. هذا يقولوا هو تام فوق التمام وكامل فوق التمام، ويقولون أيضا فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ومدة وعدة وغير هذه مثل هذه العبارات الفلسفية، وكلها قاصرة عن وصفه سبحانه وتعالى. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، صفات المحدثات الممكنات وأمثال ذلك. وورد في الأحاديث كما في الكافي ولعله توحيد الصدوق الله أكبر، أي أكبر من أن يوصف، أكبر من أن يوصف. هذا المعنى يبغى لهم يعني وقفة فلسفية، لكن ماكو مجال. راجع كتاب علي والفلسفة الإلهية للسيد الطباطبائي رضوان الله عليه يبين ليش الله أكبر من أن يوصف. لأنك حينما تقول واجب الوجود عالم بذاته لذاته، مر علينا في الفلسفة والمنطق بأنه الحمل معناه الاتحاد، صح؟ إما في المفهوم وإما في الوجود، حمل الذات والحمل المصداقي، تمام؟ فحتى في قولك واجب الوجود عالم مثلا أو قادر، فحينئذ لابد وأن تفترض جهة إثنينية، أي مغايرة، اتحاد من جهة ما واختلاف من جهة ما، صح لو لا؟ لكي يصح الحمل، لو لا؟ حتى من هذه يعني الناحية حينئذ أنت افترضت فيه إثنينية وشائبة إثنينية، لأن واجب الوجود مفهومان غير مفهوم العالم، فلهذا هو أكبر من أن يوصف. لاحظ هذا المعنى، وهذا مما تفردت به المدرسة الإسلامية ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. حتى أكو كتاب للسيد الطباطبائي عنوان الرسائل التوحيدية، كتبها فترة اللي كان فيها في تبريز 10 سنوات بعد رجوعه من حوزة النجف الأشرف. شاهد هذا كتاب عظيم اسمه الرسائل التوحيدية، من العبارات اللطيفة في الكتاب لما يتكلم عن هذا المطلب، عن التوحيد الإطلاقي وأن الذات الإلهية الأحدية ذات مطلقة لا حد لها، يقول هذا المعنى من التوحيد، أعني التوحيد الإطلاقي، ممن فردت بإثباته المدرسة الإسلامية أو الفكر الفلسفي الإسلامي. ما موجود حسب اطلاعنا يقول في الملل والنحل السابقة، ولا أيضا في كلمات الفلاسفة والحكماء المتألهين. التفت لهذا المعنى فيقول رحمه الله بأنهم واصلين في التوحيد حسب ما بلغنا من كلماتهم إلى مقام الواحدية، بهذا المعنى أنه تعالى الذات الواجبة المستجمعة لصفات الكمال. هذا منتهى ما وصل إلينا من كلمات الفلاسفة والأديان الإلهية السابقة والشرعية. في الفكر الفلسفي الإسلامي والفكر العرفاني أكو شيء سموه مقام الأحدية، أحدي الذات، أحدي المعنى، وهذا موجود في خطب نهج البلاغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، واحد لا بالعدد، هذا الواحد الحقيقي، أحد لا بتأويل عدد، في كلماتهم الإمام الرضا كثيرا، لأنه أيام المناظرات الإمام الرضا سلام الله عليه تكلم بهذه الكلمات، وكذلك في سورة الإخلاص في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، الأحدية الواحد الحقيقي، هذا معناه، ليست وحدة عددية. لهذا قال أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب، كاشف عن كون وجوده بحتا في غاية الشدة غير مشتمل على جهة عدمية. هذه النقطة مهمة، غير مشتمل على جهة، بمعنى أن له كل كمال، مسلوب عنه كل نقص وحدوث وإمكان. هذه النقطة مهمة جدا، وترتب عليها ثمرات في الفلسفة الإلهية والحكمة المتعالية، يلي منها مثلا شنه، كيف نتصور فلسفيا علم الباري تعالى بالأشياء قبل الإيجاد، قبل الخلق، وعلم بما كان قبل أن يكون. هاي نقطة محيرة في الفلسفة، وبمر علينا في الإلهيات معنى الأخص المرحلة الأخيرة في صفة العلم وعلم الباري تعالى، وتشوف أقوال الفلاسفة والحكماء والمتكلمين وشلون شرقوا وغربوا في هاي المسألة. كاشف عن كون وجوده بحثا في غاية الشدة غير مشتمل على جهة عدمية، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام، يعني عنده وجدان وفقدان، ولو فقدان قد ما تتصور نسبة بالنسبة إلى المليار أو البلايين أو يسعبر عنها الأرقام الخيالية اللي ما نستوعبها، لو اشتمل على شيء من الأعدام لحرم الكمال الوجودي الذي في مقابله، فلا يشذ عنه كمال. هذه القاعدة في الحكم المتعالي يسموها قاعدة بسيط الحقيقة، في الأسفار موجود، ولعله يمر عليك في كتاب نهاية الحكمة، تعرض السيد يعني إشارة عابرة لهذه القاعدة الفلسفية، وهي من أهم يعني من أهم القواعد الفلسفية. بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. قد تسمع العبارة تقول كل الأشياء يعني هو هذه الممكنات، لا، فإن الوحدة التشكيكية على كلام السيد الطباطبائي الوجود حقيقة واحدة مشككة، بمعنى أنه شنه ذات مراتب متفاوتة. كل الأشياء يعني هو كله الوجود، يعني له كل كمال وجودي ومسلوب عنه ليس بشيء منها كل نقص موجود في الممكنات. فكانت ذاته لو كان الأمر كذلك، أنه شنه مشتمل على جهة عدمية، لكانت ذاته مقيدة بعدم ذلك الكمال في القدرة، في الإرادة، في الحياة. وعلى هذا الأساس تقدر تفهم أنه في القرآن لا كما يقول المجسمة والمشبهة والفكر السلفي أن له يدين بلا كيف وله ما أدري إيش، أو يفسر الآيات الرحمن على عرش استوى بتفاسير، أو ينزل أو يصعد، هو كله الوجود، لا حد له شو ينزل ويصعد على حمار. فلو كان كذلك لكانت ذاته مقيدة بعدمه. على هذا الأساس ورد عندنا في الآيات صريح وفي الروايات لما تخاطب رب العالمين بأسمائه الحسنى، يا سميع يا بصير، سميع عادة بجارحة صح لو لا، بصير بأداة لو لا، لكن وردت هذه في خطب أمير المؤمنين، سميع لا بجارحة، بصير لا بأداة، فاعل لا بمعنى الحركة، مريد لا بهمة. هذا اللي نسميه اللي بيناه هذا في أول الكتاب، لا تشبيه ولا تعطيل، لا نفي لوجوده ولا تشبيه بمخلوقاته، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف سميع بصير. هذا ما موجود في كلمات فلاسفة، الفلاسفة عندهم التجريد الخالص، وكأنه هو في عالم والخلق في عالم آخر، مع أنه لو تراجع خطب أمير المؤمنين نهج البلاغة، خليكم درس الليلة مثل درس آية الله جواد عاملي، أنه داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. يا من علا بطوله ودنا، او يا من علا بحوله ودنا بطوله، الذي بعد وقرب فشهد. صور هذه المعاني ترى ما موجودة في الفكر الفلسفي العالمي، هذه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. والنقطة الأساسية اللي نبينها الليلة في الدرس هي شنو؟ الذات الأحدية المطلقة، سموه التوحيد الإطلاقي أو إطلاق الذات، هو هذا معناه، أن له كل كمال ومنزه ومسلوب عنه كل نقص حدوث إمكان، فلا يشذ عنه كمال من كمالات الوجود، لأنه هو الوجود كله على تعابير الفارابي، وهم وارد هذا في الروايات، وجود كله، حياة كله، نور كله. وإلا كانت ذاته مقيدة بعدمه، أي بعدم ذلك الكمال، فلم يكن واجبا بالذات صرفا، ها صرف الوجود، صرفا له كل كمال. هذه قاعدة بسيط الحقيقة، كل الأشياء وليس بشيء منها، أي ليس له أو في ذاته أي شيء من النقائص الموجودة في الممكنات، ومع ذلك له بسيط الحقيقة، يعني الواحد الحقيقي. ما سامع الفلاسفة يقول الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، ليش؟ أنه الواحد الحقيقي اللي بينت لك الآن في الدرس السابق، ما سواه من الممكنات مهما بلغ في درجة الكمال يبقى ممكن لذاته، صح لو لا؟ ممكن بذاته، يعني له حد، يعني زوج تركيبي من وجود اللي هي جهة النور، ومن ما هي جهة الظلام، جهة العدم، جهة الفقدان. فهو الواحد الحقيقي بمعنى الكلمة، هذه يسميها السيد الطباطبائي الوحدة الحقيقية الحقة. وتمر علينا إن شاء الله في آخر الكتاب، هذا الكتاب الشريف، في الفصل الثاني من المرحلة 12 في إثبات وحدانيته تعالى. إذا عندك هذه النسخة سريعا تطالع سريعا، مر على هذه العبارة. قال: كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف، صرف الوجود، محض الوجود، كله الوجود، التي لا ثانية لها. بينا هذا احنا المطلب، انه لا يمكن فرض ثاني له، ومن هنا تبطل شبهة ابن كمونة. كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثانية لها، يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقيقية الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا لعدم الميز. رد على شبهة ابن كمون، لما لا يجوز أن تكون هناك ماهيتان بسيطتان، واجب الوجود كل واحد له ماهية بسيطة، هذا مستحيل بناء على مباني الحكمة المتعالية، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين وثلاثة وهكذا. وإذا تدقق في خطب نهج البلاغة يلي يقول لك هذا الحكي ليس لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، السيد الطباطبائي يقول هي الفلسفة الإسلامية ما وصلت إلى هذه المستويات العالية من التوحيد والتجريد في زمن الشريف الرضي، ولا في زمن المحقق الطوسي، وإلى زمن صدر المتألهين. فشلون الشريف الرضي من نفسه وضع هذه الكلمات، الأحد لا بتأويل عدد، الوحدة الحقيقية، هذا ما ملتفتين فيه إليه هذا المعنى الفلاسفة، هذا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، نفس تفسير الله الصمد راجع في أحاديث أهل البيت. الصمد لها معاني بناء على استعمال الله في أكثر من معنى، مسألة أصولية هي، نعم ممكن عقلا بل واقع، ولا أدع على الإمكان من الوقوع استعمال اللفظ الواحد في معنيين في عرض واحد، مو واحد حقيقة والآخر مجاز، ما علينا الآن. في الروايات الصمد الذي لا جوف له، الصمد أي المصمود أو المقصود، هنا لا جوف لهذا الواحد الحقيقي، يعني واجب من كل جهة، بينما الممكنات فقر إمكاني من كل جهة، والممكن حقيقة تعلقية بالنسبة إلى علته وجود رابط، صح لو لا؟ فواجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات، ليس فيه حالة منتظرة. يعني في العلم مو 99 وتسعة تسعة تسعة بالفاصلة كذا، لا، في العلم علم لا جهل فيه، في القدرة قدرة لا عجز فيها، في الوجود قلنا وجود لا إمكان فيه، في الوجوب نفس الكلام نقوله، وجوب لا إمكان فيه، وجود لا فقدان فيه، لا جهة عدم فيه، واضح المعنى؟ فكل ما، لاحظ تفريع، فكل ما فرض له بالإمكان العام من صفة كمالية فهذه الصفة ممكن تثبت له وممكن ما تثبت، لا، كل ما أمكن له بالإمكان العام من صفة كمال فهي ثابتة له على نحو الضرورة الأزلية، لأنه ليس هناك تغير في ذاته أزلا وأبدا. فهذا معنى أنه الواحد والحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه الحق الثابت الموجود. ما أريد أروح إياك بعيد في هالمطالب، هالمقدار جيد لمستوى الدرس. قال: إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تمكن، شنو هون نقرأ العبارة، هذه تمكن غلط، من الكمالات التي تمكن له بالإمكان العام، يعني ممكن أن تكون له بالإمكان العام، لا ما في تمكن، من الكلام في الوجوب والإمكان، هذا خطأ مطبعي، يعني الصفة التي يمكن أن تثبت له بالإمكان العام هذه ثابتة على نحو الضرورة الأزلية، ليس فيه حالة منتظرة، واضح النطفش يصير، علاقة مضغة تركب عندهم طبقا عن طبق، يعني صيرورة مستمرة، ففيها ما بالقوة وما بالفعل، ما بالفعل هي الآن نطفة ثم تصير علقة، تصير مضغة، تصير إنسان جنين، وهكذا يتكامل، صحيح؟ جاهل يتعلم، يعني هناك صيرورة، هناك تغير، الله عز وجل يستحيل التغير في ذاته، وبما أن الصفات عين الذات في نظرية الفلاسفة وفي مدرسة البيت، الصفات عين الذات، يقول لا، معنى ذلك ليس في صفاته صفة ممكن تتغير، والله عنده علم 99 الآن صار 100% بالإرادة، في القدرة، في جميع الصفات الكمالية، وإلا لكان ذا جهة إمكانية، يعني جهة فقدان بالنسبة إليه. ماذا يلزم؟ يلزم أنه عبر السيد فكان خاليا في ذاته عنه، هذا معنى الصمد، الله الصمد، تفسير الآية، راجع الروايات، لو كان كذلك لكان في ذاته الأحدية، تأمل، خاليا عن كمال العلم بالأشياء أزلا وأبدا، عن القدرة التي لا حد لها. بعبارة أخرى قال السبزواري في المنظومة، درسنا إن شاء الله هم جيد، يعني مطالب اللي فيه تسوى تراها، يصرف عليها الإنسان عمره واقعا، أنا جايب جاي الكافي، هم أريد أقرأ الرواية لأن لها علاقة بالإنية والماهية. الآن خلني أخلص هذا المطلب عشان نقول أخذنا مطلب جديد أيضا، وهي المطالب جديدة وبعضها أيضا مصاغة بطريقة أخرى. لو كان فيه جهة إمكان لكان في ذاته الأحدية، تأمل مقام الأحدية اللي عبر عنه العرفاء، العنقاء المغرفة والتي لا تصطاد، هذا هو على مصطلح عرفاني ترى، العنقاء المغرفة عند الفلاسفة، أو غيب الغيوب، اقرأ كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية للسيد الإمام، او اللي عبر عنا ما لا اسم له ولا رسم. الله اكبر من يوصف. هذه مو علاقة الواحدية الذات بالنسبة الى اول ما صدر، لا، كان الله في مقام ذاته الاحدية ولم يكن معه شيء، وهو الان كما كان في مقام ذاته كل شيء هالك، كل الاشياء عدم، كما ان عالم المادة الان بالنسبة الى عالم الملكوت لا شيء يصير، عدم ما موجود هناك. المهم لو كان فيه جهة امكان باب فرض المحال لكان خاليا في ذاته عن شنه تلك الصفة من صفات الكمال. ملا هذه السبزواري في المنظومة شقول بالنسبة لبحث الصفات؟ الاشعري بازدياد قائلة وقال بالنيابة المعتزلة. عندنا ثلاثة مذاهب فلسفية بحث الصفات. الاول ان الصفات عين الذات وهي مقولة الحكماء والفلاسفة والشيعة. الاشعرية قالوا بان الصفات زائدة على الذات مغايرة للذات، صح ولا؟ ماذا يلزم؟ يلزم قرأنا عقائد الامامية المظفر تعدد القدماء، وان لم يصرحوا بهذا اللازم تعدد القدماء لكنه شنه يعني يلزمهم هذا، لانه الزموهم بما من التزم بشيء التزم بلوازمه. فيلزم اذا كانت الصفات لو كانت الصفات زائدة على الذات تعدد القدماء، العالم غير الواجب والواجب غير القادر والقادر غير الحي، والصفات الثمانية اللي اختلفوا فيها. الاشعري بازدياد قائلة، يعني الاشعري مذهب الاشعري قائل بزيادة الصفات على الذات، واذا كان هو قديم والصفات قديمة ماذا يلزم؟ على بعد يعني العلم اللي قالوا ان الله ثالث ثلاث. المعتزلة قالوا بنيابة، لهذا من خطب نهج البلاغة هم افتهموا المعتزلة انه لابد ننفي عنه الصفات، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه، لا بمعنى هذا كل امام يصفه بانه كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه، وسبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين وغير ذلك. هذه الادعية الشريفة لما تخاطب رب العالمين كل هذه تصفه بالاسماء الحسنى، صح لو لا؟ ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها. وقال بالنيابة المعتزلة قالوا ان الذات نائب مناب الصفات، فعقيدتهم هذا تنزيه. ماذا يلزم؟ يلزم ان الذات الأحدية في ذاتها فاقدة لكمال العلم، يعني هذا زي الجاهل فاقدة للسمع والبصر، يعني هذا أعمى ميشو، قالوا لا تعالى الله عما يقولون. والمذهب الحق هو أن الصفات الذاتية هي عين ذاته الأحدية، وكل واحدة عين الأخرى، وهذا من ضيق التعبير، وإلا المطلب فلسفي واضح، وإلا يلزم شنه؟ يلزم خلو الذات عن هذه الصفات الكمالية، واضح هذا المطلب؟ فعلى هذا الأساس نبرهن فلسفيا بعلم على علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد بالأزل. بعضهم يقول هو يعلم بالأشياء قبل الإيجاد علم إجمالي، سامع العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في الأصول، يعني لا يعلم تفصيلا يعلم علما إجماليا، وهذا هم منسوب إلى بعض المحققين من فلاسفة الشيعة الآن ما أسمي، وتبعه العلامة على هذا القول ورحمه عليك في بداية الحكمة آخر الكتاب. وأقوال أخرى بعضهم لا يعلم، بعضهم نظريات على كل، الآن ما نطيل فيها الكلام، فقط نريد أن نقول بأن صرف الحقيقة ومحض الحقيقة ومحض الوجود وصرف الوجود جامع لكل كمال مسلوب عنه كل نقص وحدوث وإمكان وجهة فقدان، وإلا يلزم خلو الذات عن الكمال. الأشعري بازدياد قائلة وقال بالنيابة المعتزلة، فكان خاليا، ماذا يلزم من قول المعتزلة هذا؟ فكان خاليا في ذاته الأحدية عنه، يعني عن العلم السمع البصر القدرة الحياة، يعني صار الذات أجوب، ما صار الله الصمد، التفت، الله أحد الله الصمد، متساوية نسبته إلى وجوده وعدمه، معناه تقيد ذاته بجهة عدمية، لأن الماهية حد الوجود، قيد لهذا الوجود الممكن، صح؟ وجود المقيد في مقابل، أنا قلتكم للعبارات الوجود الحق، الوجود الحق. وقد عرفت في الفصل السابق استحالته. نختم الحديث بهذه الرواية من أصول الكافي مولانا، لنضع بعض النقاط على الحروف أكثر فأكثر، وهم تبركا وتيمنا باب إطلاق القول بأنه شيء. حديث السادس، الرواية يرويها الكليني بإسناده عن هشام بن الحكم، الرواية صحيحة ولو بنظرية التعويض في السند. الحديث السادس حديث عظيم، لأن له أكثر من طريق إلى هشام بن الحكم. باب إطلاق القول بأنه شيء، كتاب التوحيد صفحة 83. مثلا عند الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن سويد بن عن النضر بن سويد عن هشام بن الحكم، هذا سند صحيح. سامع عن نظرية التعويض في السند ومحلها الآن، اسأل عنها السيد خوي والشهيد الصغير. المهم بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق حين سأله ما هو، مناظرة بين الإمام الصادق أحد الزنادقة، يقول له ما هو، سأل عن الماهية، ما هي بالمعنى العام ولا الأخص، فقال عليه السلام قال هو شيء بخلاف الأشياء. بالضبط هذا معنى بسيط الحقيقة، كل الأشياء وليس بشيء منها، هو شيء بحقيقة الشيء لكنه بخلاف الممكنات والمحدثات. نعم، هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع، وهذا معنى أنه لا نفي ولا تشبيه، لا تعطيل ولا تشبيه، شيء إثبات ولكن مع التنزيه. أرجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية. ما قلنا الوجود مساوق للشيئية في بحث بالفلسفة، الوجود مساوق. يا الله هذا الكلام لو سمعه أفلاطون يمكن يؤمن على إدمام الصادق. يقول هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي إلى إثبات معنى، ترى هذه أنا عندي أعظم من أنه يسوي معاجز حسية، هذا المطلب، هذا بحد ذاته معجزة. هو شيء بخلاف الأشياء، أرجع بقولي إلى إثبات معنى وأنه شيء بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة. إثبات أيضا يعني التوحيد الإثبات، وسلب شنو؟ التشبيه، لا تعطيل لا تشبيه. غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور، مستحيل التغير في ذاته الواحد الحق الثابت الموجود، ولا تغيره الأزمان. فقال له السائل فتقول إنه سميع بصير؟ قال هو سميع بصير. يتحاشوا الفلاسفة يقولوا السميع بصير، لأن السميع هذا اللي ينفعل من السمع، صح ولا لا؟ هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه أي بذاته، ويبصر بنفسه، صفاته عين ذاته، مو بعلم زائد على ذاته مغاير لذاته كما يقول جمهور الأشعرية من علماء السنة. ليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، وجوده شيء أو صفته صفة السمع شيء وذاته شيء آخر. ولكن أردت عبارة عن نفسي ضيق الخناء، إذ كنت مسؤولا وأردت إفهاما لك، إذ كنت سائلا، فأقول إنه سميع بكله، مو يسمع بجهة يبصر بجهة يعلم بجهة يقدر بجهة، لا، الواحد الحقيقي واجب الوجود بالذات، كمل، واجب الوجود من جميع الجهات. فأقول الإمام الصادق يقول إنه سميع بكله، ما في بعد أبعاد وأجزاء، لأنه ذات أحدية، لا أن الكل منه له بعض، ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا الى انه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات، بسيط الحقيقة، ولا اختلاف المعنى، واحد احد، واحد حقيقي. هذا معنى قول الفلاسفة واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع جهات، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. قال له السائل فما هو؟ فقال ابو عبد الله عليه السلام هو الرب وهو المعبود وهو الله. وليس قولي الله اثبات هذه الحروف الف ولامها ولا راء ولا باء، ولكن ارجع الى معنى كلامه في الاسم. من عبد الاسم دون المسمى فقد شنه كفر، من عبد هذا. وليس، ولكن ارجع الى معنى وشيء هو خالق الاشياء وصانعها. الفلسفة مو بحث في الالفاظ وانما في المعنى، في الوجود. ونعت هذه الحروف وهو المعنى، سمي به الله والرحمن والرحيم والعزيز واشبه ذلك من اسمائه، وهو المعبود جل وعز. كمل لك الرواية. قال له السائل فإنا لم نجد موهوما يعني مدركا إلا مخلوقا. قال أبو عبد الله عليه السلام، لأنه بالوجود الذهني شريك الباري مخلوق للذهن، لم نجد موهوما إلا مخلوقا، شريك الباري مخلوق الباري. قال أبو عبد الله عليه السلام لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا، تعطيل العقل عن المعرفة، لأننا لم نكلف غير موهوم، ولكننا نقول كل موهوم بالحواس مدرك به تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق، إذ كان النفي هو الإبطال والعدم. رد على الأشعرية الواسطة بين الوجود والعدم، النفي يعني الإبطال يعني العدم، الوجود يعني الإثبات. مر علينا هذا البحث في الفلسفة المرحلة الأولى. والجهة الثانية التشبيه، إذ كان التشبيه هو صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف، فلم يكن بد، هذه لابدية عقلية، من إثبات الصانع لوجود المصنوعين لا معلول لا بعلة، والاضطرار إليهم أنهم مصنوعون وأن صانعهم غيرهم وليس مثلهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذ كان مثلهم شبيها بهم في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد إذ لم يكونوا، وتنقلهم من صغر إلى كبر وسواد إلى بياض وقوة إلى ضعف، هاي اللي قلنا جهات الإمكان في الممكن والتغير والصيرورة وغير ذلك، وأحوال موجودة لا حاجة بنا إلى تفسيرها لبيانها وجودها. قال له السائل فقد حددته إذ أثبت وجوده، هذه اللي يقول لك بأنه حذرا من لزوم السنخية نقول بالاشتراك اللفظي في معنى الوجود، فقد حددته إذ أثبت وجوده. قال أبو عبد الله عليه السلام لم أحد ولكني أثبت، إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة. يا المعتزلة لابد تثبت، ما معنى موجود في الممكن يعني طارد للعدم، في الواجب معنى موجود شنو أيضا طارد للعدم، ولكن وجوده وجود أحدي مطلق والممكنات محدثة ولو بالحدوث الذاتي. قال له السائل فله إنية ومائية، الماهية يعني، فله إنية ومائية؟ قال نعم، لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. احنا كيف نفسر هنا الإنية؟ الوجود، شدة الوجود. المائية نحملها بالمعنى الأعم، لا ماهية له زائدة على ذاته، بل وجوده عين ذاته الأحدية. قال له السائل فله كيفية؟ قال لا، لأن الكيفية جهة الصفة، كيفية حد للوجود، جهة الصفة والإحاطة، ولكن لا بد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه، لأن من نفاه فقد أنكره ودفع ربوبيته وأبطله يعني جعله عدما، ومن شبهه بغيره فقد أثبته لكن بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية، لا إله إلا الله، لا مستحق للعبودية إلا الله والعبادة، ولكن لا بد من إثبات أن له إهني في توحيد الصدوق، لا بد من إثبات ذات بلا كيفية في الكافي، لا بد من إثبات أن له كيفية، لعله في الصدوق هي العبارة أدق، أو لا بد له أن له كيفية لا يستحقها غيره، يعني لعل تفسير الحق ماهيته إنيته بمعنى وجوده عين ذاته. بقيت فقط العبارة ولا يحاط بها ولا يعلمها غيره، يعني كنه الذات مجهول. قال له السائل: فيعاني الأشياء بنفسه؟ قال أبو عبد الله: هو أجل من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة، يعني مزايلة، لأن ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلا بالمباشرة والمعالجة، وهو متعال نافذ الإرادة والمشيئة فعال لما يشاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.